حول الزكاة الصبح أيوة حتى يكون الفول. فإذا أدار مال قبل كنا نخرج الزكاة في رمضان وإجانا 2003 في شعبان وأنا تأصبهم في الثلاث علي يجب وجوب أخراج زكاة في رمضان. العلماء لهم في المسألة قولان. إذا كان مضاولا لهم قولان تراني رح أسكت. ليش أنت مستعجل؟ ما كفاك تفكير قبل ساعة أو ساعتين؟ القول الأول أن كل نصاب له حسابه. كل ما تجمع عنده نصاب يأرخ بدأ هذا النصاب رقم واحد لتاريخ كذا وهذا بعد ما انتهى هذا النصاب اجا بدأ نصاب ثاني فبيأرخ عنده فكل نصاب له تاريخ. هذا قول. والقول الثاني مجرد ان يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم اليه مال فيما بعد يضم الى هذا النصاب وفي الاخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده. هذا القول الثاني هو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به. أما القول الأول خاصة بالنسبة للتجار اللي عندهم ثراء وعندهم غنى فهذا بده يعمل مئات الأنصبة بده يدوخ. والإسلام لم يقم إلا على أساس يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة لحولان الحول على النصاب الأول فقط ولو ما حال الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب. وإن تبنى إنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عملي وليس نظريا. هذا جوابنا. يعني وسعنا كثير قلنا نحن إذا كان إجانا عدد النصاب الأول وإجانا في شعبان 10,000 ليرة ومر عليها رمضان ومن نصرفها في مثلا في شوال لا عدد نصرفها يجب عليها أخرج الزكاة هجب لفريق أسهل ما فيها صعوبة. ما أنا أعطيتك الجواب. إذا أنت بتختار القول الثاني إن شاء الله تطلع من المال كله. نحن شو بيهمنا؟ نحن قلنا هذيك الساعة أنه بتضم الأنصبة إلى بعض البعض لأن هذا مو أحوط أيسر. فإذا كان أنت تشعر أنه ما في عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدة ما في عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل. يقول ابن حزم انه حديث ما في صحيحة بدون الزكاة في المؤمنين. وكان الآن حضرها انه في زكاة. في زكاة؟ نقطة التجار يروح وزدق وكل صار إلى حسابه فدوها انه التجارة عليها زكاة. لا يقول ما فحصي شيء. لا انا ما قلت هذا. أنا قلت اللي بيشتمع عنده أموال يجب عليها زكاة. أنا ما ذكرت سيارة لكن أنت تسأل عن عروض تجارة فتسأل عنها. تسأل عنها سؤال خاص. أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار بيشتمع عندهم أنصبة وهذا مو في عروض تجارة هذا في النقد بيشتمع عنده نصاب ثم نصاب ثم نصاب أصعب عليه. أما أنت جاء على بالك جاء على خاطر تسأل عن عروض التجارة فإنك حق أن تسأل عنه وأن تسمع الجواب. إيه مو هلا بس بس مو هلا مر عليك إيه؟ قبل ما ايش تنتصب قائما تبدا بالفاتحه يعني وانت قائم تبدا بالقراءه وكنت تعلم من الحكم ان هذا لا يجوز عفى الله عن السلف. ما في قضاء اي نعم طبعا عفى الله عن السلف.